بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم الشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله، عذرا رسول الله إن قصرت في وصف فإنك ما لكم لن يوصفا. جاءت قديما زرتم من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا. والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما كفى. والله لو جد العباقرة كلهم في وصف أفضال له لن تعرفا. والله لو ماء البحار بجمعنا جاءت مدادا لوصف أحمد ما كفى. والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى. يكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة الرب الكريم تشرفا. يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسفا. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. اخوتنا يا اخوات الايمان والاسلام، نحييكم في هذه الليلة القرآنية المباركة، ليلة عزاء وتكريم المغفور له بإذن الله تعالى. المغفور له بإذن الله تعالى الحاج أمين ديدان. نسأل مولى عز وجل أن يجعل ثواب كل ما يقرأ في هذه الليلة في ميزان حسنات الفقير. اللهم آمين آمين. وتكريما لهذه الروح الكريمة التي صعدت إلى رب كريم، نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يكون علينا ذلكم العلم القرآني. وفخر جراء محافظة التقهرية فضيلة القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ العالم الإسلامي والمقيم بسلكة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية. ندعو المولى عز وجل له بالتوفيق والسداد ولنا حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. Thank you.

بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أأنتم تخلقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين عما إلى أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء فلولا تشكرون فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين أفرأيتم النار إنه لقرآن الشيخ ما شاء الله. جميل يا أستاذ الله يرضى عليك. تنزيل من رب العالمين. Oh! ترجعوننا فسبح باسم ربك العظيم الحكيم له ملك السماء

بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وإلى الله ترجع الأمور وقد أخذ ميثاقكم

اللهم آمين آمين.